قال المصنف رحمه الله: باب أهل الزكاة. قال: ثمانية: الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها. والعاملون عليها، وهم جباتها وحفاظها. الرابع: المؤلفة قلوبهم، ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون، ويفك منها الأسير المسلم. السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم. الثامن: ابن السبيل، المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. هذا آخر باب في كتاب الزكاة، وهو باب أهل الزكاة، أي الذين يستحقون أن تدفع لهم الزكاة، أو الذين يجوز لهم أخذ الزكاة. هؤلاء بينهم الله جل وعلا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية. وهذا بإجماع أهل العلم أن الصدقة هنا يراد بها الزكاة. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه قوله: إن الله لم يرضى فيها بحكم نبي ولا غيره، وإنما حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، ثم قرأ الآية. لكن على كل حال، أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على الإجماع على أن قوله جل وعلا إنما الصدقات أنها في أهل الزكاة. ثم ذكر المؤلف أهل الزكاة كما ذكرتهم الآية، فقال: الأول الفقراء. من هم الفقراء؟ قال: هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. هذا تعريف الفقراء عند الفقهاء، هم الذين لا يجدون شيئا من كفايتهم، مما يكفي في أكلهم وشربهم ومسكنهم ومركوبهم وكسوتهم. إما أنهم لا يجدون شيئا إطلاقا، لا يجدون أي شيء ينفقون على كفايتهم وتتحقق به كفايتهم، أو أنهم يجدون بعض الشيء لكن هذا البعض لا يبلغ نصف الكفاية. فلو أن إنسانا نفقته في السنة 10,000 ريال ولا يجد ريالا واحدا، هذا فقير بلا إشكال. أو يجد 4,500 ريال، يعني دون النصف، فهذا هو الفقير. فالبعض هنا مراد به ما دون النصف، هذا معنى الفقير عند أهل العلم، هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والبعض هنا المراد به ما دون نصف الكفاية. الثاني المساكين، هم الذين يجدون أكثر الكفاية لا كاملها، أو يجدون بعضها، وهذا البعض هو النصف. فلو أن إنسانا مأكله ومشربه ومسكنه ومركوبه وكسوته هو وأولاده 10,000 ريال فيجد 7,000 ريال، هذا يعتبر مسكين. أو يجد 5,000 ريال هذا مسكين، لكن لا يجد شيء هذا فقير. يجد أقل من 5,000 ريال هذا فقير، إذن الفرق بين المسكين والفقير أنهم كلهم لا يجدون الكفاية التامة، ولهذا في مثالنا هذا من وجد 10,000 ريال وإنفاقه 10,000 ريال فهذا غني، أما من يجد أكثر الكفاية أو يجد نصف الكفاية هذا مسكين، لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية هذا فقير. هذا هو المشهور عن أهل العلم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العكس هو الأصح، وأن المسكين أشد حاجة من الفقير. قالوا لأن الله قال جل وعلا أو مسكينا ذا متربة، أي مسكين صاحب التربة ليس عنده شيء، ألصق خده بالتراب لأنه ليس عنده شيء. قال بعضهم لا، هو من يجد شيئا لكن لا يكفيه، لأن الله يقول في قصة الخضر وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع كونهم يجدون سفينة، لكن هذه السفينة لا تفي بحاجتهم. والصحيح ما ذكره المؤلف أن الفقير أشد، لأن من الفقر وهي الذلة من افتقار الظهر لا يجد شيء مطلقا. يبقى هنا على أن من عنده راتب أو عنده دخل ننظر، فإذا كان هذا الدخل يكفيه للشهر ثم إذا جاء الشهر الثاني يكفيه للشهر وهكذا، هذا ما يجوز لأن يأخذ من الزكاة. أما إذا كان هذا الراتب أو عنده عقارات يأخذ أجاراتها، لكن هذه الأجارات لا تكفي لأكله وأكل عياله وكفايته وكفاية عياله، يجوز له أن يأخذ. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله فلان عنده عقارات لكنه لا يجد أن هذه الغلال التي يأخذها من العقارات تكفي حاجته وحاجة أولاده، قال يأخذ من الزكاة. هكذا قال الإمام مالك، هكذا قال ابن تيمية. قال لو أن إنسان عنده مثلا سيارة أجرة يسترزق فيها، لكنه هذا الذي يجمعه لا يكفيه إما لليوم أو للشهر، نقول يجوز لك أن تأخذ كفايتك من الزكاة. إذن ليس المراد أن من كان يدخل له دخل أنه لا يجوز له الزكاة، نقول إذا كان هذا الدخل لا يكفي لحاجتك وحاجة أولادك لمدة العام فيجوز لك أن تأخذ الزكاة. إذن الفقير من لا يجد شيئا من الكفاية أو يجد شيئا لكن دون النصف، المسكين يجد أكثر الكفاية لا تمامها أو يجد نصفها، الثالث العاملون عليها. العاملون عليها أي الذين يقومون على جمع الزكاة، يرسلهم ولي الأمر لجمعها من أهلها. ولهذا قال المؤلف وهم جباتها، أي الذين يحصلونها من أهلها وحفاظها، بعد أن يجبونها يحفظونها فيما لا تتله معه، ويلحق بذلك الذين يوزعونها ويقسمونها، ويلحق به الكتاب الذين يكتبون أهلها. كل هؤلاء من أهل الزكاة، هؤلاء هم المراد بهم في قوله تعالى والعاملين عليها، يأخذون مقدار أجرتهم من الزكاة ولو كانوا أغنياء. العاملون عليها يأخذون مقدار أجرتهم منها ولو كانوا في حال غنى، فإن تبرعوا ففي هذه الحالة هذا أفضل في حقهم. الرابع المؤلفة قلوبهم. ما معنى المؤلفة قلوبهم؟ من التأليف. النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا، كان حليما، كان حكيما. من حكمته أن هناك سادة في عشائرهم في قبائلهم، هؤلاء لهم تأثير على أقوامهم فإن أسلموا أسلم بإسلامهم غيرهم، إن كان فيهم شر انقطع شرهم من إعطائهم المال، إن رآهم غيرهم أسلموا اقتداء بهم. هؤلاء المؤلفة هم السادة المطاعون في أشاعرهم، فيجوز أن يدفع لهم الزكاة إما رجاء أن يسلموا، هذه سبب نعطيهم، كما قال أحد كما قال صفوان قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني وكان أكره الناس إلي حتى صار أحب الناس إلي، يرجى إسلامهم فنعطيهم من الزكاة إذا غلب على الظن أن هذا المال مؤثر في تحبيبهم للإسلام، أو أنهم فيهم شر على المسلمين فيعطون لأن يكفوا شرهم. ومن هنا نقف عند هذه النقطة، أن مدارات الكفار جائزة، أما مداهنتهم فلا تجوز في دين الله. ولهذا حتى قال الإسلام ولو تعطونهم من الزكاة إذا ترتب على هذا الدفع أن شرهم ينقطع، لأن المراد هو جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وزائدا الطائي، قال بعض الصحابة يعطي صناديد نجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يسلم أقوامهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو أن يسلم نظائرهم، أو أن يسلم نظائرهم إذا رأوا زعيمهم أسلم أسلموا. كل هذه الأمور هي ما يسمى بالمؤلفة قلوبهم. قد اختلف أهل العلم هل هذا الصنف نسخ كما ذهب إليه أبو حنيفة، لأنه كان لسبب ضعف الإسلام في أوله فلما أعز الله الإسلام نسخ، واستدل بأن أبا بكر وعمر بأن عمر وعلي وعثمان لم يحصل منهم هذا التأليف، لكن الصحيح أنه لم ينسخ وأنه باقي، ولكن يعطى التأليف عند الحاجة، إذا رأى الإمام حاجة المسلمين إلى هذا التأليف دفع، وإلا فلا. وعمر رضي الله عنه وعلي وعثمان وعثمان وعلي هؤلاء رضي الله عنهم إنما لم يدفعوا للمؤلفة قلوبهم، لأنه لم يكن هناك حاجة قوية لإسلام واعتز وعرف الناس الحق وتوارد الناس إلى دين الله أفواجا فلم تبقى حاجة. لكن في أصلنا هذا لو وقعت حاجة لهذه الأنواع فلا حرج ويجوز، وهؤلاء من المؤلفة قلوبهم. هنا السؤال، لو أن مسلما فيه شر وهو غني، يعني ليس بفقير ولا مسكين، وأردنا أن ندفع شره فهل نعطيه من الزكاة؟ اختلف أهل العلم على قولهم، والصحيح أنه إذا لم يندفع شره إلا بدفع الزكاة دفعنا إليه الزكاة مع كونه آثما في الأخذ، وهذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، هذا السبب رابع، أسلم ولكن إيمانه ضعيف فهو سيد في قومه نعطيه ما يقوي إيمانه. الخامس وفي الرقاب، الرقاب مأخوذ من الرقبة، وهو في الأصل عتق الرقبة هي عتق العبد، وهنا قال هم المكاتبون. الإسلام لما أقر الرق شرعه لسبب عظيم وهو الكفر، لكنه لم يقره بمعنى دعا ورغب في اعتاق الرقبة، ولهذا أوجه من هذه الأوجه أنه جعل الزكاة طريقا إلى التحرير. كيف؟ بالكتابة، بمعنى زيد عنده عبد فيكون هذا العبد يريد أن يشتري نفسه بمبلغ مقسط، فيجوز أن ندفع له من الزكاة حتى يشتري نفسه ويخلصها من الرق. هذا معنى قوله هم الكاتبون. أيضا يجوز لنا أن نشتري عبدا من آخر من الزكاة فنعتقه. أما كون الإنسان يملك عبدا فيعتقه على أنه من الزكاة ويثمنه على المال، هذا عند أهل العلم لا يجوز، لأنه يدفع عن نفسه واجبا. قال المؤلف: ويفك منها الأسير المسلم. الأسير هو الذي يؤخذ، يأخذه الكفار بسبب الحرب، ومعلوم ما يسمى بالفداء. هذا معنى قوله ويفك من الأسير، لكن المسلم، فلو كان مع المسلمين من أهل الذمة من حارب في صف المسلمين وأسر، هو من أسرانا، لكن لا يجوز أن نفكه أسره من الزكاة. ولهذا قال ويفك منها الأسير المسلم فيخرج الكافر. السادس: الغارم. والغارم من الغرم، وهو الضمان، ومنه ما جاء في الحديث الغرم بالغنم. الغارم هذا يضمن، خرج منه مال غرم بسبب شيء. والغارم على نوعين: غارم لغيره لمصلحة غيره، وهذا هو الذي يقول المؤلف الغارمون لإصلاح ذات البين، يكون بين جماعة وجماعة مقتلة أو عداوة، فيأتي فيصلح بينهما من أجل هذا الصلح، يبذل مال فيتحمل في ذمته، يقول مثلا هذه القبيلة في ذمتي لكم 10,000 ريال، ويقول للأخرى في ذمتي لكم 10,000 ريال، من أجل تحبيب الصلح. فيقول المؤلف يدفع له من الزكاة. لماذا؟ لأنه تحمل في ذمته. والدليل حديث قبيصة قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. لكن لو أنه غني ودفع من ماله، بمعنى أخذ معه صندوق فيه نقود فأخذ 10 وسلمها لهؤلاء و10 وسلمها لهؤلاء، لم يتحمل شيء في ذمته. لو تحمل شيء في ذمته ولو كان غنيا يجوز أن يأخذ من الصدقة، لكن يقول إذا دفع في الفور من ماله، فالمذهب والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. والصحيح أنه إذا دفع من ماله ناويا للرجوع على الزكاة فيأخذ من الزكاة ويصح له هذا الأخذ. هكذا إذا أخذ وعلى أنه تقربا لله ليس في نيته الرجوع للزكاة فلا يجوز له الأخذ. إذن لا بد من تفصيل. المذهب والذي عليه الجمهور أنه إن تحمل في ذمته ولو كان غنيا يأخذ من الزكاة، فإن دفع من ماله ليس في ذمته إنما من ماله فلا يجوز له مطلقا. والصحيح أنه إذا دفع ناويا الرجوع للزكاة فيرجع، أما إذا دفع ناويا التقرب فلا يجوز له أخذ من الزكاة حينئذ. وهكذا أيضا لو دفع من ماله وليس عنده نية في الرجوع للزكاة لا يجوز له أن يرجع. فالمسألة فيها تفصيل. ولهذا قال ولو مع غنى، أي إذا تحمل في ذمته ولو كان غنيا، لا يلزم أن يذهب إلى البنك ويأخذ من ماله، نقول ندفع لك من الزكاة. الصنف الثاني: غارم لمصلحة نفسه، وهذا هو المدين. مدين استدان، إما لأكل أو لشرب أو لمسكن أو لمركوب أو لكسوة ونحو ذلك، أو لزواج، حتى إذا استدان لزواج وليس عنده ما يدفع من ليس عنده ما يدفع هذا الدين، بما أنه فقير أو مسكين، ومع هذا استدان لسبب ما، فيجوز نعطيه ما يسد الفقر ونعطيه ما يدفع الدين. لكن هنا مسألة، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يتحمل دينا لحاجة تحسينية تكميلية. فإذا كان عنده مال يستأجر منه سيارة فليستأجر، لا يتحمل لنفسه ما يشري به زكاة. إذا كان يستطيع الشراء سيارة مناسبة لا يجوز له أن يشتري سيارة فارهة عالية. إذا كان يستطيع أن يستأجر شقة تصلح للسكن لا يجوز له أن يستأجر فيلة، وهكذا. لو استدان لشيء محرم هل يجوز له أن يدفع من الزكاة؟ الفقهاء يقولون لا يجوز. والصحيح أنه إذا كان في ترغيبا للتوبة فيجوز. من المسائل أيضا، هل يجوز أن يدفع عن الميت من الزكاة ميت توفي وعليه دين وليس عنده تركة، هل يجوز أن ندفع عنه من الزكاة أو لا؟ على قولين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز، ولكن في الحقيقة هذا قول مرجوح، لأن الزكاة لإغناء الأحياء، وأما الفقير فأمره إلى الله، وأما الميت فأمره إلى الله، إذا لم يجد تركة فأمر الميت إلى الله، وهذا يعوضه الله جل وعلا، فهي للأحياء فتبقى للأحياء، كما عليه المذهب وجماعة من أهل الفقه. إذن هذا ما يتعلق بمسائل الدين. ومن مسائل الدين أن من كان له دين على آخر فلا يجوز له أن يسقط من الدين عن هذه الزكاة التي عليه. مثلا عندي 10,000 ريال دينها زكاتها 250 ريال، وفي ذمة آخر لي 1,000 ريال، لا يجوز أن يقول أعطني 750 و250 تسقط عن الزكاة التي لي، لا يجوز هذا. لكن لو أن إنسانا زيد من الناس أطالبه أنا 10,000 ريال ومضى عليها سنة، الآن فيها 250 ريال، هل يجوز أن أقول له أسقط عنك عني من الزكاة 250 وسلم لي 9,750 ريال؟ على قولين لأهل العلم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز، وهذا هو الأقرب، إلا إذا نوى دفع شيء وجب عن نفسه، يعني أصبح هذا حيلة فلا يجوز، ما أدى فيجوز. السابع، في سبيل الله. في سبيل الله ما معناه؟ السبيل معناها الطريق، ابن السبيل أي ابن الطريق، ولما يقال سبيل الله أي الطريق التي تدلك على أو توصلك إلى رضا الله جل وعلا، ولكن تطلق على الجهاد في سبيل الله لأنه أعظم الطرق لإرضاء الله جل وعلا، وهذا هو المراد هنا. في سبيل الله قال المؤلف هم الغزاة أي المجاهدون، الغزاة المتطوعون أي يخرج الذين لهم رواتب لهم أجور، ولهذا قال أي لا ديوان لهم أي لا رواتب لهم أي لا أطاء لهم من ديوان ولي الأمر. المؤلف كأنه يقصر في سبيل الله على المجاهدين فقط، والصحيح أنه يشمل الجهاد في سبيل الله سواء مجاهدين أو سلاح أو أكل وشرب للمجاهدين، كل هذا يدخل في سبيل الله. وهذا الذي عليه الحنابلة وذهب إليه الجمهور من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن في سبيل الله تعم أعمال البر والتقربات كلها، كبناء المساجد، إصلاح الطرق، بناء الكباري، بناء بيوت للأرامل، فيقول هذا يدخل في سبيل الله، فيجوز أن يدفع وأن تبنى من الزكاة. والصحيح الراجح أن في سبيل الله في الزكاة تقتصر على الجهاد فقط وما كان لمصلحة الجهاد، أما بناء المساجد، إعمار دور للأيتام، وبناء طرق، فهذه لا يجوز دفع الزكاة إليها. هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. الثامن ابن السبيل. ابن السبيل من هو؟ قال المؤلف هو المسافر المنقطع به سفره، مثلا سافر من الرياض إلى المدينة فضاعت نفقته، في هذه الحالة يجوز أن أدفع له من الزكاة ما يعيده للرياض ولو كان غنيا، ولو كان في الرياض مثلا عنده مال، نقول يكفي انقطاعه في بلده إذا لأنه في هذه الحالة منقطع انقطاعا مؤقتا. وهكذا لو أراد حاجة، مثلا هو جاء إلى المدينة يريد مكة، يجوز لنا أن نعطيه ما يوصله إلى مكة ثم ما يوصله إلى بلده. لكن ها هنا سؤال، في وقتنا هذا أصبح المال حكمي، بمعنى معه بطاقة صراف في جيبه، فهنا مال حكمي بمجرد إدخاله للآلة يخرج له النقود، فهذا ليس ابن سبيل وليس بمنقطع، لكن المنقطع هو من لا يجد المال حقيقة وحكما، من لا يجد المال حقيقة وحكما. فإن قال قائل طيب الغني يمكن أن يقترض، نقول لا يلزمه الاقتراض. لماذا؟ لأن الاقتراض فيه مذلة، والله جل وعلا جعل له رخصة، ولو اقترض في هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. قال دون المنشئ للسفر من بلده. ما معنى دون المنشئ للسفر من بلده؟ إنسان في المدينة قال أنا أريد أن أسافر وليس عندي مال، يقول لا يجوز لنا أن ندفع له من الزكاة إلا إذا كان سفره هذا لضرورة أو لحاجة. لضرورة مثلا عنده مقابلة في وظيفة أو عنده علاج، لحاجة عنده مثلا زيارة قريب أم أب، فيجوز لنا أن نعطيه من الزكاة. ولهذا قال الفقهاء يجوز أن يعطى من الزكاة من كان عليه فرض أمرة أو حج، حتى الإمام أحمد يرى أنها ولو كان مستحبا، أي ولو كان نفلا يجوز أن يعطى من الزكاة وإن كان في النفس منه شيء. أما إذا كان فرض عمرة أو حج فالذي يظهر ما ذكره الفقهاء. قال ماذا يعطى إذن؟ يعطى ما يوصله إلى بلده أو ما يوصله إلى غايته ثم إلى بلده. قال ومن كان ذا عيال، أي من الفقراء ومن المساكين، فيعطى ما يكفي حاجتهم، يعني أخذ ما يكفيه ويكفيهم. مثلا إنسان عنده أولاد، خمسة أولاد، ينظر إلى أكله وشربه ومسكنه وحاجاته الضرورية والأصلية، فيقول مثلا 20,000 ريال، نقول يجوز لك أن تأخذ من الزكاة بقدر 20,000 ريال. أما ابن السبيل وهكذا في سبيل الله وهكذا الغارم، فما فضل من الزكاة يجب عليه أن يدفعه لبيت المال لولي الأمر حتى يدفعه لمستحق آخر. قال ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يعني يجوز الأصناف ثمانية ولكن يجوز أن نخصص الفقراء بها. يجوز لي مثلا زكاة 100,000 ريال يجوز أن أعطيها الفقراء، ولو لم أعطي المساكين المؤلفة قلوبهم في سبيل الله الغارمين، بمعنى لا يجوز أن يعني يجوز أن أقتصر على صنف واحد ولا يجب أن أعم الأصناف الثمانية. هذا هو القول الراجح، بل إنه يجوز أن تدفع لنوع واحد من صنف واحد، بمعنى يجوز أن تخص بزكاتك فقيرا واحدا من جملة الفقراء. هذا هو الراجح، والمسألة فيها 4 أقوال لا حاجة إلى ذكرها، لكن هذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فسمى صنفا واحدا وهذا يكفي. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لم يقل فترد في فقرائهم ومساكينهم ومؤلفة قلوبهم إلى آخره، فدل هذا على أن الدفع إلى صنف واحد يكفي. قال ويسن إلى أقاربه، أي ويسن أن تدفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، أي لا تلزمه نفقتهم، لأن المؤنة النفقة، والنفقة متى تلزم عند الفقهاء؟ النفقة تكون للآباء وإن علوا، وللأولاد وإن نزلوا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، محجوبين أو غير محجوبين، من ذوي الأرحام أو غيرهم. فأمك وأبوك ووالديهم، بمعنى أبو أمك أمك وأم أمك وأبو أبوك وأم أبيك وإن علوا، سواء كانوا وارثين أو لا، ولدك وولد ولدك، يعني البنت والذكر وأولادهم مهما نزلوا، هؤلاء هم الذين تجب النفقة لهم. عند المذهب وهو جماعة من أهل العلم، وكل من ترثه أنت بفرض أو تعصيب، كمثلا الأخت والأخ وابن العم والعم، لكن بشروط أن غنى المنفق وحاجة المنفق عليه، وحاجة المنفق عليه وعدم قدرته على التكسب. فالمؤلف يقول ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤنتهم، مثل الخال والخالة ونحو ذلك. لماذا قال يسن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة.